كما الذين بلاط من سحارة كان محفوظ في آخر 10 أيام من الصرح. نعم آخر سنة؟ آخر سنة يعني مثلا 22 35 كم سنة ثانية بدين 7-6 العمليه دي بيسموها ان الكيس ايه اكل في عندي ادويه بتضرب الانزيم اللي بتعمل الكيس اكل صدق على اسمهم دلوقتي هناخدهم. في عندي دواء يضرب الانزيم اللي بيعمل سيبريشن اوف ايه الدي ان ايه من بعض. وعندي دواء بيضرب الانزيم اللي بيحول الدي ان ايه انتو ار ان ايه اللي بيعمل ترانسبريشن. اللي بيضرب الانزيم بيعمل سيبريشن دي مجموعه اسمها مجموعه الكيلو دولي. اللي بيضرب الانزيم اللي بيحول الدي ان ايه انتو ار ان ايه ده كله عارفين اسمه ري بانتي الكيلولوم بيمنعوا السيبريشن. عاوزين نعرفها في الدرجة دلوقتي من خلال الفانكشن. وريفامبتين بيمنع الفانكشن. والاثنين بيشتغلوا على ايه؟ انزايم. انزايم بيمنع بيعمل السيبريشن بيعمل الفانكشن. وإذا المجموعة الثالثة هنسميهم النيوكليك اسيد سينثيسيس ان هيدروز. اكتبوا عليهم سلسلة انهم قول اي ذلك. كلهم طيب. كده احنا خدنا كام مجموعة؟ ثلاثة. سيلمون انهيبيتور، روتين كاسيس انهيبيتور كام؟ كام ايه؟ نيوكليك اسيد سينثيسيس. مجموعة رابعة، انتوا عارفينها. كلنا عارفين في فرق بينها وبين البكتيريا في حاجة الميزان في الكوريك اسيد. عارف كده؟ الفرق بينه وبين البكتيريا في الفوليك اسيد ان البكتيريا بتسنتسايز وبتيوتيلايز الفوليك اسيد يعني بتكونه وبتاكتيفيت. احنا بناخده جاهز نعمل له اكتيفيشن. ازاي القصه دي؟ احنا بنعمل ايه؟ اكلنا يبقى فيه ايه؟ داي هيدروفوليك اسيد. ناخده جوه السن ونحوله انتو تترا هايدرو فوليك. يعني بنعمل له اونلي ريدكشن اكتيفيشن باي ريدكشن. تترا هايدرو فوليك اسيد ده هو الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد. كان ليه اسم قلت لكم عليه؟ اسمه الفولينيك اسيد. يبقى تترا هايدرو فوليك اسيد ده اسمه ايه؟ الفولينيك اسيد. والكلام ده طبعا هناخده بالظبط. البكتيريا ما تقدرش تيوتيلايز اوريدي فورم ايه؟ فوليك اسيد. فبتعمل ايه؟ بتكونه بتصنعه بتاخد البارا امينو بنزويك اسيد وتحوله ايه في الفوليك. يعني بتعمل سينثيسيس الفوليك اسيد. اتفقنا؟ لو انا عملت خط كده هنبدا نقول دي ستي موجوده فين؟ البكتيريا فات. صح؟ طب نكتب الثانية. البكتيريا موجودة في البكتيريا. تماما؟ الكلام ده احنا خدناه زمان في الجنرال وهناخد طبعا بالتفصيل في الانتي بكتيريا. انا لو منعت تكوين التترا هيدروفوليك اسيد هأثر على كل حاجة جوه الاورجانيزم. ليه؟ ان التترا هيدروفوليك اسيد ده بيخش التكوين والنيوكليك اسيد بيخش تكوين حاجات كتير. اللي بيحاول الفرع منه بنزويك اسيد في كل ده انزيم فلو بعد ايه بعد كده يعني اللي بيضرب الانزيم ده مجموعة من اللي اسمها سالفونامايد. انا قلنا لك ان بالبلدي سالفونامايد بيشتغل ازاي هتقول لي يمنعوا تحويل الفرع منه بنزويك اسيد انتو فوريك. اتفقنا؟ هو الظاهر هذا الفوليك اسيد اللي جدع يقول للصنع هتأثر على الهيومن سيل. ليه؟ ليه؟ ليه؟ واضح عشان تشتغل على السكيل نوك فاوند ان الصنفة انت من الناس ما بتعرفينها دي كترة هذه الفوليك اسيد بتخش تكوين ايه؟ حياته دي منها الماتوريشن اوف ارمينيا. صح؟ قلت لك سؤال هبطلته لو قريته. الصلصه بتعمل مجاله براس كريمي قالوا بلاد كانين يعني السلف بتاعتك الارض دي ما بيطلعش فاتوريه وبينزل في البلاد اللي جاله بلاد اللي هو التركات عشان الداتا ما عندكش تسرع عايز وكل حاجه الكلام ده يحصل مع الصرفه ولا لا؟ لا ليه؟ عشان الصرفه بتوقف السلف مش موجود في يوم السلف لو انت واخد صرف الفوليك اسيد في الاكل هيخش كده ويكون ايه؟ ويكون التسرع عايز وكل حاجه وهيحصل اكتيفيشن للارض دي مفيش اي مشكله وانا مشكلة تحت لو انا خدت دواء يضرب الاندكشن وده دواء كله فعطيه من التراي وميتو برين عارفينه؟ اه كنت واخدين معاك مين تجديد؟ ايوه فيري جود دواء اسمه ميتو برين والدواء اللي محدش يشتكي منه باي ميتو برين ايه تمام يا قلب الطيب فيك بتاع الطيب نور ثلاثة طيب معنى كل واحد منهم ايه تفهم كويس اخر حاجة عندنا بعض الادوية بتشتغل على كل من دول شو قالي بقى لو عندي انت ممكن تشتغل على كل من دول هتبقى عشان الكلمة برين بتاع الباكتيريا شبه الكلمة برين او يوم الاثنين بيتكونوا من كل كتير اما الوقت هتقول لي مين الكلام الكلمة برين بتاعه مختلف عن جميع فانجر خيطير عشان الفانجر الكلمة برين بتاعه بيتكون كل كتير اما احنا بتاعنا ايه كل كتير كل كتير تاني كتير انا ممكن اطلع لك ادوية تشتغل على الكلمة برين بتاع الفانجر متبوظه من غير ما هتأثر على مين؟ على الجورنال أشهر أدوية كيلمن برين انهبيتور هما الأنتي فانجر وواحد مشهور أوي من الأنتي فانجر أكيد سمعته على مين اسمه نيستاتين ده واحد من مجموعة من الأدوية اسمها البولين أنتي فانجر هناخدهم بالظبط عارفين كلمة بولين يعني قولي بقى اشمعنى احنا اهتمينا بالبولين انتي فانجر لانتي فانجر دراج كتير من البريد الهند هدول عشان كتير من البريد بتاع فانجر مختلف عن هنا ولو جيت لهذه بتبقى خطر على الجمهور لغايه بقى المهم النوز اللي طلعت اكتشفنا ان في فروقات بسيطه في الايه؟ بين كتير من البريد بتاع البكتيريا وبتاع البريد حاجات بسيطه قوي والكلمه اللي نلعب فيها طلعنا دواء اسمه ده لو عادي سألنا بقى في الامتحان وقال لنا we are classifying the antibacterial drug into كم مجموعة هتقول لنا هتسيبوا هم في ثلاث طرق ايه ثلاث طرق هم؟ الفكرم والمضاد الميكانيزم اوف اكشن يتم الانترو البروتين كاتنس انهبيتور النيوكليك اسيد كاتنس انهبيتور ياما دول كان على الميتابوليك باثوي بتاع الشركه في عندنا فيري هير جروب بتشتغل على ايه؟ على السيرم البرين وضعهم انتي فانجر في واحد انتي باكتيريا اسمه داكتومات في واحد قديم يمكن يجيب سيرته كده بسرعه اسمه بولي ميكس اكتبوا على البولي ميكس از اونلي لوكال اللي كده هيقول كده زي النور قول لي نوتة زي النور بس تنفيذ عشان الاثنين دول خطر على الجوهة دي الاستاتم برضو طبعا ده لوكة بس ده خلاك من السبب ده انتي فانزر الانتي اكتيب تمام؟ من خمس سنين بالضبط طلع ترند غريب ايه هو؟ ولانا هقول دلوقتي ثلاثة واربعة اكتبوا عليهم مهم كلام جديد خالص ايه هو كلام يعني بيقولوا رايي في الجنة تعال نبدا بالذاكرة كده ورا الجنين في الجنرال وانا مثالي في الجنرال قلت لك دي ادوية هايدروجين صح؟ والإليميشن بتاع الهايدروجين دراج بيبقى كتير وقلت لكم في مطب نوع فيه هيكون عاوز تدي هايدروجين دراج تعيين السنة بتاعته برضه. والله افضل لك الحالات اللي من الجايكو بيبقى يعني البنتين اللي هي الامينو فاتس، فاحنا كده ولا الجينين بيعادل من بيعادل بلاد برين بلاد دورين انفلانيوس يعني دورين من الانفل دي معلومة خدناها في الشرين انا فضل رأيي حتى كان فين النقطة مهمة دي جدا اللي نعرف انت وقتها عليكم لو انت بتعالج بون لازم تعرف ان الدواء بتاع الفيش لو بتعالج كل الفيش لازم تعرف ان الدواء هيوصل للفيش صح؟ لو بتعالج من الفيش لازم تعرف ان الدواء هيكون صح ولا لا؟ لان اول حاجه بتاثر على الفارماكو دايناميك كلنا عارفين الدايناميك الفيش صح؟ يعني الحاجات اللي بتاثر على الفيش والبزار هي الاكسس والتايتنج الدواء وصل للتايتنج أقول لي طبعاً الأكل ده ما فيش فيه طار لازم نقول في بقى أدوية بتوصل تأثيرها يبقى أعلى لو كونسنتريشن عالي وأدوية بتوصل تأثيرها يبقى أعلى لو التايم بتاعها تفهم؟ حد بقى ورا اكتشفته مش عارفينه حد يعرف يعني إيه إم آي سي مينيمال إنهيبيتوري كونسنتريشن إم آي سي ده اختصار مينيمال إنهيبيتوري كونسنتريشن أنا مضطر أتجاوب على فاضي بكتيريا أجار وحطيت فيه بكتيريا وحطيت عليها انتي بايوتيك أقل كونسنتريشن بتمنع ليه الجروس بيسموها ايه؟ ام اي سي أو المينيمال اللي هي بقى ايه؟ كونسنتريشن ان فيفو ولا ان فيفو صح ولا لا؟ صح ايه حاجة بتقول ايه؟ لينا نيجي عند يبتدي بقى كلام الدول في الانتر بلعبين عنه في الانتر في الكونسنتريشن في الانتر بعض الانتلوتك وقاموا كلام يقولوا ده قوي ممكن يكون ليها تكتير الفايدة الاسر يعني بتأثر تكتير مع ان الكونسنتريشن بتاعتها المريكي بقى اقل من المينيمال ولو لقيت انتي باليت في الحركه دي هتم الانتي باليت الجنبين فوق انتي باليت الفيك واللي جدع يقول من البلد كده يعني ايه فوق انتي باليت continuation of the effect of the drug against bacteria even لو الكونسنتريشن بتاعته كانت اقل من المينيمال هو ايه المينيمال انهيبيتور كونسنتريشن هي الكونسنتريشن او ذا مينيمال كونسنتريشن ويتش انهيبيت الجروث اوف بكتيريا ان كالشيوم ان فيفو ولا ان فيترو ان فيترو ورا النقطه دي هم كل الانتيبيوتيك ليهم فورس انتيبيوتيك لان تاثيرهم هو بيعملوا حاجه بيغيروا في البكتيريا فما تقدرش تقوم ايه تتكسر تاني وموجود التكسر يعني المهم نعرف ايه بقى فعلا؟ لا كده عرفنا الديفينيشن اللي حاكينه مين جدا Thank you.

يكون كان ليه واشهر مثال ليه هما المفروض Thank you. ويمنع الترانسكريبتيشن ريأكشن هي اخر ست تكوين في المنطقه. هو اكتر تحت يعني اللي بيشتغل نجد بكتر من البطن في مين هايدروفيلي فالبنتريشن باور بتاعته في المهور صعبة دي هيقدر يعدي ازاي 40 لير اوف سايد اوف لايكين في البطن عندوش بنتريشن باور تعبانة فبيشتغل مين على اكتر بسهولة على الجرام عد الرمز بيقولي ونعمل مين عشان اتخليه يساعد الرمز واللي مصر يقول لي هستفيد ايه لو حطيت الامان ده سؤال كان فاكر تعالى ليه ما استفيد ما استعمل الامانه مع البنسلين مطلع لي جنريشن ليها 10 بنسلين هتزود البنسلين باور بتاع مين الامينو جلايكوسايد هو في مشكلة في الامينو جلايكوسايد بنسلين عشان ده ايه هايلي هايدروفيل اللي مصر يقول لي لو حطيت الامينو مع البنسلين مين يساعد مين البنسلين بيطلع جنريشن ليها 10 سلول بيزود البنسلين باور اوف امينو جلايكوسايد واللي ما نفسه البنسلين سؤالي بقى ومهم جدا ومفروض تجاوبوا عليه البنسلين جي ده نوع البنسلين الحلقه الجايه والامينوجلايكوسايد بيستخدم الحقن ماشي هتاخد البنسلين كل سنه مثلا والامينوجلايكوسايد كل سنه يعني كل 8 ساعات سياسك هتاكل حقن في العضل والراجل ده يجيب الحقن فانت مش واحد خوانك كان جايب لك البنسلين وتقول لك كده والامين فانت مش عارف ولا تقعد هنا ولا تقعد كده المره اللي بعديها جه يقول لك وعطيني فرصين مع بعض تحضرون اثناء عوادة اثناء مع بعض الناحة الثانية قال لك لا انا ضغط قلت لي يا عم انا هديك الثانة الفرصين بس تقومي تترمي يا واحد عشان بس الوجع قال لك لا برد بجينا تقول لي يا البنسلين والامينو جلايكوسايد الاثنين سيلين او ثالث غرفه اللي بيحصل بينهم حاجه اسمها فارماسيوتيكال انتراكشن ان فيفو ولا ان فيترو بيبقى عجينة الكلكع او طرفه الهيمة واحد في البرتيجيلين الثاني يقول ده السؤال الشهير تسال كده لو تاخد بنسلين وامينو جلايكوسايد على بعض ولا لا مطلوب ان ذا سيم فهمتوا الكلام ده؟ طب كام المره دي؟